سؤال آخر. من هذا السؤال تعلمون حفاظ العلم بل الخلق، يعني ما هذا يقول ما ستسمعنه عن قناع، وإن كان كذلك فمصيبة مصيبتان. يقول سائل: قال لي بعض السائقين عندما نهيت عن شراء أوراق اليانسي، قال إنه يشتريها ليدفع ما يربحه منها إلى مخالفة شرطة المرور التي قد تكون هلما من الشرطة، فأوجد لنفسه هذه الفتوى كي لا يحصر من مال الحلال هذه المخالفات. فهل ترون وجها لذلك؟ وإذا كان ذلك صحيحا، كنت تمنيت أن يقول السائل وإن كان ذلك صحيحا، بل إذا كان يقول إن كان ذلك صحيحا هل يصح على الجائزين براءة الدولة؟ الجواب أولا، أنا لا أشك أن هذا الجواب من يعرف ما يقول ولا يحلل ولا يحرم. ليه؟ لأن هذا اليانصيب سموه باسمه ياصي يعني حر، فهو قد يدفع ليرة أو خمسة أو عشرة أو بيطلعه مليون، بيطلعه مئة ألف، بيطلعه خمسة آلاف إلى آخره. صحيح أن هذا الإنسان هو بيطلعه كمية هاي بندخلها مشان يصرفها مخالفات مرور السلطة، يكذب على نفسه قبل أن يكذب على غيره. لكن هكذا المؤذن يحاول يغرر الناس من دائره وجه من الجواب، هذا من جهة. من جهة ثانية أنا أقولها بصراحة، ضريبة مخالفة نظام المرور لا أعتبره من جملة الضرائب الأخرى التي قد نشترك جميعا في الشقة منها، لأنه هذه المخالفات هي لتأديب المخالفين لصالح الأمة، أليس كذلك؟ كثير من الضرائب التي تفرض للترفيه مثلا، للزينة مثلا، لأشياء وأشعار أنزلها بها من سلطان، على أنه موضوع الضرائب بصورة عامة نحن لنا رأي في ذلك، كنا ذكرناه أكثر من مرة، ما يجوز شرعا الضريبة إلا بعد تنفيذ كل الأحكام الشرعية التي جعلها الشارع فيه صدودا لإملاء خزينة الدولة. فحينما لا تنهض هذه السبل المشروعة، الزكاة مثلا والأوقاف ونحو ذلك، لا تكفي للقيام بالضروريات التي تقتضيها مصالح الأمة، لا بأس من فرض رأي مهيبة بس في عين العدالة. لكن هل هذه الضرائب التي تفرض للمحافظة على تنظيم السير هو من باب الضرائب التي قد نشرت كما قلنا في الخطوة منها؟ الجواب لا. لذلك هذا المخلف من المصالح المرسلة، فإذا هذا الإنسان السائق مجرم مرتين، المرة الأولى حينما استباح ما حرم الله من القمار الذي يسمونه اليوم بغير اسمه اليانصيب، والمرة الأخرى حينما أراد أن يدفع الضريبة المفروضة بحق بطريق باطل. لذلك أنهي الجواب لأن نقول جواب عن السؤال الأخير أو الفصل الأخير من السؤال، هل يصح على جميع ضرائب الدولة؟ الجواب لا يصح بأي وجه من الوجوه، يعني لا يجوز الاحتيال أبدا. مثلا في ناس سئلت عن هذا كثيرا يعتبروا الضرائب التي يدفعونها كالزكاة التي يدفع لبيت مال المسلمين قديما، فبعض الناس يعتبرونها زكاة عشان حتى ما يدفعوا مرتين، مرة الزكاة الشرعية ومرة أخرى الضريبة ضريبة الدولة. هذا أيضا احتياج، لأن الزكاة لا مصارفها، ونحن نعلم مع الأسف أن الدولة اليوم